وفي عام 46 قبل الهجرة، لما بلغ 6 سنوات، ذهبت به أمه آمنة إلى أخواله بالمدينة، وماتت أمه أثناء العودة، فكفله جده عبد المطلب.